سمحكم سمحكم، قد ذكرتم يعني وكل كلامكم مهم، ولكن حول واقع نعيشه أو نعيشه الآن، وهو واقع الانتخابات. وحبذا إن لم يكن طبعا لديكم مانع، حبذا أن تحدثونا بشيء عن يعني شيء من التفصيل حول موضوع الانتخابات، وهل يجوز شرعا، وما يعني يترتب على هذا. أنا أشهد أخي أن بيان منصور في هذا ما في داعي لهذا الكلام، كما سجل يكفي إن شاء الله. جزاكم الله خير.